واندرج معه من اندرج. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قالون على الوجه السابق بالغنة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. إلا من وجدنا متاعنا عنده الوجه السابق بالغنة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. خلاد بالسكت على المد المنفصل. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. خلق عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمس. قال معاذ الله أن نأخذ إلا الخصر المنفصل وإذبال الهمس، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الأصبهاني بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو. إنا إذا لظالمون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه دوري أبي عمرو. ولا تأتي الغنة للسوسي على توسط المنفصل، لأنها تأتي من الكامل وغاية أبي العلاء، وفيهما قصر وإبدال وإدغام.